قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: فإذا فهم حقيقته تبين له أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء، وإنما ذلك لمخالفته للحس والعقل، وإنما أتي فيه هؤلاء من حيث أنهم تصوروا في أنفسهم معاني كلية مطلقة فظنوا أنها موجودة في الخارج فضلا لهم، فضلالهم في هذا عكس ضلالهم في أمر الأنبياء، شاهدت أمورا خارجة عن أنفسهم، فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم، وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أمورا كلية مطلقة فظنوا أنها في الخارج وليست إلا في أنفسهم، فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج وليس فيه، وجعلوا ما أخبرت به الأنبياء في أنفسهم وإنما هو في الخارج، فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء. ثم جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين الدائم عن مخلوقات أجمعين هو من جنس وجود الإنسانية في الأناسي والحيوانية في الحيوان أو ما أشبه ذلك، كوجود الوجود في الثبوت عند من يقول المعدوم شيء، فإنهم أرادوا أن يجعلوه شيئا موجودا في مخلوقات مع مغايرته لها، فضربوا له مثلا تارة بالكليات وتارة بالمادة والصورة وتارة بالوجود المغاير للثبوت، وإذا مثلوه بمحسوسات مثلوه بالشعاع في الزجاج أو بالهواء في الصوفة، فضربوا لرب العالمين الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا، وهم في هذه الأمثال ضالون من وجوه. أحدها أن ما مثلوا به من المادة مع الصورة والكليات مع الجزئيات والوجود مع الثبوت كل ذلك يرجع عند التحقيق إلى شيء واحد لا شيئين، فجعلوا الواحد اثنين كما جعلوا الاثنين واحدا في مثل صفات الله، يجعلون العلم هو العالم والعلم هو المعلوم والعلم هو القدرة والعلم هو الإرادة، وأنواع هذه الأمور التي إذا تدبرها العاقل تبين له أن هؤلاء من أجل الناس بالأمور الإلهية، وأعظم الناس قول للباطل مع ما في نفوسهم ونفوس أتباعهم من الدعاوي الهائلة الطويلة العريضة كما يدعي إخوانهم القرامطة الباطنية أنهم أئمة معصومون مثل الأنبياء، وهم من أجل الناس وأضلهم وأكثرهم. الثاني أنهم على كل تقدير من هذه التقديرات يجعلون وجوده مشروطا بوجود غيره الذي ليس هو مبدعا له، فإن وجود الكليات في الخارج مشروط بالجزئيات، ووجود المادة مشروط بالصورة وكذلك بالعكس، ووجود الأعيان مشروط بثبوتها المستقر في العدم، فيلزمهم على كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشروطا بما ليس هو من مبدعاته، وما كان وجوده موقوفا على غيره الذي ليس هو مصنوعا له لم يكن واجب الوجود بنفسه، وهذا بين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال الشيخ رحمه الله: وهذا كلام له وقع أو قال له روعة عندما لم يفهمه ويتدبره. مر بنا بعض مقولات كلام الشيخ رحمه الله في أن هؤلاء القوم على عكس الفطرة، فهم يحتفون بالعبارات الغامضة، وكلما كانت العبارة أشد غموضا وأشد تعقيدا كلما كانوا لها أكثر احتفاء وسرورا. وذكرنا بعض كلام القوم، بعض عبارات الشيخ في هذا، وأن الشيخ قال أنهم يهولون بهذه العبارات المشكلة العويصة ويخوفون بها الصبيان وأشباه الصبيان، إلى أن قال رحمه الله: وإنما أتي في هؤلاء من حيث إنهم تصوروا في أنفسهم معاني كلية مطلقة فظنوها أنها موجودة في الخارج، فضلالهم في هذا عكس ضلالهم في أمر الأنبياء. يعني هؤلاء القوم في غاية الانتكاس، لما يأتي موضوع الأنبياء عليهم السلام والملائكة عليهم السلام، لما يأتي مثل موضوع الملائكة أو موضوع النبوة، فتجدهم في موضوع الملائكة يقولون إنما هي تخيلات، إنما هي عقول مجردة ليس لها وجود في الخارج. فالملائكة عليهم السلام الذين خلقوا من نور ولهم أجنحة ولهم ذوات كما جاء في ذلك النصوص، وكما اتفق على ذلك أهل العلم سواء اليهود أو النصارى أو المسلمون، فتجدهم في هذه الحقائق الثابتة الموجودة في الخارج يجعلونها في الأذهان ويجعلونها مجرد تخيل. ثم العكس، يأتون الأشياء التي في الذهن مثل الكليات المطلقة أو القدر المشترك أو الاسم الكلي المعنى واحد، يجعلون هذه الكليات المطلقة التي لا تتجاوز الذهن عند جميع العقلاء فيجعلونها موجودة في الخارج. قال عندك الشيخ رحمه الله: وهؤلاء الملاحدة شهدوا على أنفسهم أمورا كلية مطلقة فظنوها أنها في الخارج، يعني خارج الذهن. وهذا التقرير وذكره الشيخ أيضا في السبعينية صفحة 33-400. نتجاوز الكلام هذا البين إلى أن قال: أو كوجود الوجود في الثبوت، عندما يقول المعدوم شيء، يعني لاحظ هنا كلمة لما يقول لك كوجود الوجود في الثبوت عندما يقول معدوم شيء، من المعلوم أن المعدوم ليس شيئا، وهذا الذي جاء به القرآن كما لا يخفى في مثل قوله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأول من قال إن المعدوم شيء هو أبو عثمان الشحام من المعتزلة المتقدمين من شيوخ أبي علي الجبائي. ثم تجد هؤلاء الزنادقة الصوفية الملاحدة كابن عربي يزعمون أن المعدوم شيء، فالمعدوم ليس شيئا. طيب انتهينا من هذه المسألة. المسألة الأخرى، ابن عربي يقول الوجود غير الثبوت، يعني تقول مثلا زيد موجود أو زيد ثابت، ثبوته وجوده عند جميع العقلاء المعنى واحد، لكن عند ابن عربي يجعل الوجود شيء والثبوت شيء آخر. يعني مثل هذه الطاولة يرى أن ثبوتها شيء ووجودها وأن وجودها شيء آخر. قال الشيخ رحمه الله: يجعل ابن عربي الوجود غير الثبوت، ويقول إن وجود الحق قاض على ثبوت الممكنات. وجود الحق اللي هو الله قاض على ثبوت الممكنات. اشترطت على هذا، يترتب على هذا أن الوجود واحد بالعين. إيش معنى أن الوجود واحد بالعين؟ يعني أن الرب هو العبد والرب هو العبد. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كذا نقله الشيخ رحمه الله في الفتاوى الثاني صفحة 41 و100. وقال الشيخ في موضع آخر: وهؤلاء كابن عربي أرباب وحدة الوجود بنوا قولهم على أصلين فاسدين. الأول أن أعيان الممكنات ثابتة في العدم، كقول من يقول من أهل الكلام إن المعدوم ثابت في العدم، وهذا فاسد عند جماهير العقلاء. يقولون إن أعيان الممكنات ثابتة في العدم، فما دام العدم ليس ثابتا ليس شيئا. لكن هذا مما اتفق فيه هؤلاء الزنادقة مع المتكلمين. اثنين، أنهم جعلوا نفس وجود الرب هو نفس وجود المربوب، وجعل وجود الرب هو عين وجود العبد. كذا قال الشيخ رحمه الله في الجواب الصحيح الجزء الثالث صفحة 74 طبعة المدني. وذكر الشيخ رحمه الله عن ابن عربي يعني أوجز ضلاله في هذه الأمور الثلاثة: أولا أنه قال بوحدة الوجود، والثاني قال بمسألة ختم الولاية وهذه مرت بنا في الدرس الماضي، وقال أيضا هذه الزندقة لما قال إن أهل النار نار جهنم على نظامها، يقول أن أهل النار يتنعمون في النار يتلذذون، كذا قال هذا الزنديق. وقال إن عذاب جهنم هو عذاب سمي عذابا من العذوبة، سمي عذابا من العذوبة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فقال بعض أصحابنا، قال بعض أصحاب ابن تيمية: أذاقكم الله تعالى هذه العذوبة. نرجع إلى كلام الشيخ، قال: فإنهم أرادوا أن يجعلوه شيئا موجودا في المخلوقات اللي هو إيش؟ وحدة الوجود مع مغايرة فيه له. يعني لاحظ بيجمعون بين نقيضين، بيقول لك الرب هو العبد ثم بيثبتون المغايرة. فضربوا له مثلا تارة بالكليات وتارة بالمادة والصورة. تارة بالمادة والصورة هذا عند الرومي، عند الرومي من الصوفية. وتارة بالوجود المغاير الثبوت. من الذي قال وجود مغاير الثبوت؟ اللي هو ابن عربي، ابن عربي الطائي. قال: وإذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه بالشعاع في الزجاج. هذا أيضا من كلام العربي كما بيّن الشيخ في جامع المسائل. يقول إن ابن عربي شبه يعني شبه الله تعالى سأل الله عن ذلك حلم كبير شبهه بظهور النور في الزجاج ظهور النور في الزجاج فيقول يظهر في كل زجاجة بحسب لونها وواحد في نفسه فهو شبه الله تعالى إيش بهذا النور الذي إيش يظهر في كل زجاجة وظهوره في الزجاج أو في كل نوع إيش بحسب لونها وهو واحد في نفسه وهو واحد في نفسه وعلى كل لما تنظر لهذا الكلام الذي يعني نعوذ بالله يعني في غاية الضلال وفي غاية التناقض يعني أولا تحمد الله تعالى على نعمه وآلائه والأمر الثاني كما بيّن الشيخ رحمه الله وهذا مسألة مهمة يقول الشيخ رحمه الله أن الكلام إذا كان باطلا في نفسه لم يكن للناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا فإن هذا لا يكون إلا للحق يعني الكلام الذي قرأناه الآن عن هذا المذهب المتناقض المضطرب ربما جملة من الكلام الذي قرأناه أو سمعناه قد لا نستوعب شيئا منه وهذا هو لأنه باطل فالشيخ يقول واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يكن للناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصور حقيقيا فإن هذا لا يكون إلا للحق هكذا قال الفتاوى الثاني صفحة 45 ومئة قالوهم في هذه الأمثال ضالون من وجوه أحدها أن مثلوا بهم المادة مع الصورة والكليات مع الجزئيات والوجود مع الثبوت كل ذلك يرجع عند التحقيق إلى شيء واحد إلى شيء يعني هذا من التناقض يعني لما تقول هنا الله تعالى هناك مادة وصورة ولا كليات مع جزئيات لكنه في المحصلة هو جعل هذا ما أثبت الاثنينية ولا جعل الأمر واحد نعم نعم هو يقولك الرب عبد والرب عبد العبد رب والرب عبد هكذا وحدة الوجود قال الشيخ فجعلوا الواحد اثنين جعل الواحد اثنين كما جعلوا الاثنين واحدا في مثل صفات الله لاحظ الآن يعني كما هي عادة الضلال يعني يسوون بين المتفرقات ويفرقون بين المتماثلات فقال يجعلون العلم هو العالم والعلم هو المعلوم والعلم هو القدرة هذا الموجود الذي عند يعني هؤلاء الصوفية الزنادقة هو الموجود أيضا عند الفلاسفة فهم اتفقوا في هذا أنهم جعلوا الصفة هي الموصوف وجعلوا الصفة هي الأخرى إيش معنى الصفة هي الموصوف يعني جعلوا العلم هو العالم جعلوا القدرة هي القادر جعلوا السمع هو السميع وجعلوا الصفة هي الأخرى قالوا العلم هو القدرة والسمع هو البصر والحياة هي الكلام وهكذا وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الدرء الذي يجوز هذه الحقائق المتنوعة لما يجيك واحد يقول العلم هو القدرة الذي يجوز أن تكون هذه الحقائق متنوعة حقيقة واحدة ويجعلها شيئا واحدا فكونه يجعل الوجود واحدا بالعين من باب ايش من باب اولى واحرى لما تقول مثلا وجود الرب وجود العبد في اتفاق هذا كذلك في اتفاق القدر مشترك لكن لما يجي واحد يقول لك السمع والحياه ما في اتفاق بين السمع والحياه او يقول لك مثلا القدره هي الكلام فالذي يجوز بالنسبه للحقائق المتنوعه ان يجعلها شيئا واحدا سيكون من باب أولى وأحرى أن يجعل وجود الرب هو عين وجود العبد كذا قال الشيخ رحمه الله في الدرء الأول 301 وأيضا جاء في الرابع صفحة 19 و100 إلى أن قال وأنواع الأمور التي إذا تدبرها عاقل تبين له أن هؤلاء من أجهل الناس بالأمور الإلهية وأعظم الناس قول الباطل مع ما في نفوسهم ونفوس أتباعهم من الدعاوى الهائلة دائما أهل الضلال عندهم دعاوى يعني يدعون الدعاوى الهائلة يدعون لأنفسهم وهذا موجود عند الفلاسفة يدعونهم أهل التحقيق وأهل الوحدة وهم أهل الشرك والضلال. وكذا أيضا عند الصوفية الزنادقة، والشيخ ذكر هذا في المنهاج لما ذكر عن دعاوى بعض الصوفية الضلال أن أحدهم يعني يكاد يدعي الإلهية، يكاد يدعي الإلهية، ثم يدعي الإلهية من جهة الاستغناء عن الأسباب والاكتساب، ثم تجده في آخر أمره، هذا الذي يزعم من استغنى عن الاكتساب وطلب الرزق، تجده في آخر أمره شحال يتسول، يعني ربما تسول من إيش؟ من ظالم أو مكاس. فلهذا الشيخ قال عن هؤلاء القوم: غاية الدعوة مع غاية العجز، غاية الدعوة مع غاية العجز. قال الثاني: أنهم على كل تقدير من هذه التقديرات يجعلون وجوده مشروطا بوجود غيره الذي ليس هو مبتدعا له. طبعا اللي قال أخونا في المجموع تكون إيش؟ يجعلون وجوده مشروطا بوجود غيره الذي ليس هو مبدعا له. فلاحظ الآن هم جعلوا وجوده، وجود من؟ وجود الرب، مشروطا بوجود غيره الذي ليس هو مبتدعا له، الذي هو من؟ نعم، أي نعم، وجود غيره، أي نعم، ليس هو مبتدعا له. فالآن لاحظ الآن هذا القول لما تنظر إليه هو قول بماذا؟ قول بقلب العالم، أليس كذلك؟ وأن هذا العالم ملازم لله وليس إيش؟ مخلوقا له، وكان من قبل مثلا عدما. طيب يقول: وجود العيان مشروط بثبوته المستقر في العدم، طبعا هذا عندهم، فيلزم على كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشروطا بما ليس من مبتدعاته، وما كان وجوده موقوفا على غيره الذي هو ليس مصنوعا له لم يكن واجب الوجود بنفسه وهذا بيه. نعم، الآن هم الآن جعلوا وجود الرب موقوفا على ماذا؟ على إيش؟ وجود غيره. على وجود غيره. فلما يجعلون وجود الرب موقوفا على وجود غيره باعتبار أن غيره ملازم له لا ينفك عنه، فإذا كان وجود غيره ملازما له لا ينفك عنه، معناه أنه إيش؟ ما صار واجب الوجود، ما صار واجب الوجود. إيش معنى واجب الوجود؟ واجب الوجود أنه إيش؟ أن واجب الوجود يقابل إيش؟ ممكن الوجود، وممكن الوجود مفتقر إلى غيره ولا ليس مفتقر إلى غيره؟ ممكن الوجود مفتقر إلى غيره. فلما يجعلون وجود الرب لا ينفك عن وجود المخلوق ولا ينفك عن وجود غيره، ما صار الرب سبحانه وتعالى إيش؟ واجب الوجود بنفسه، يعني صار مفتقرا إلى إيش؟ إلى خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا من التناقض، يعني كيف أنت الآن تزعم أن هذا العالم مبتدع يعني مصنوع مخلوق، ثم تقول هذا العالم إيش؟ ماذا؟ مفتقر، ليس مفتقر الله، أو أن هذا العالم ملازم لله، ملازمة العلة للمعلوم. وعلى كل يبقى كما ذكر الشيخ في غير موطن أن هؤلاء عندهم نفاق ظاهر، فهم ينافقون أهل الإسلام، وهذا واضح. مثلا لما يأتيك ابن سينا يقولك العالم محدث، محدث، فيظن البعض لما يقولك العالم محدث يعني أنه مخلوق كما يقوله أهل الإسلام وسائر أهل الملل، لكن هو لما تسأل وتحرر ما يرد كلمة محدث، يقولك العالم محدث حدوث إيش؟ حدوث ذاتي، حدوث ذاتي، يعني أن العالم هو الذي إيش؟ هو الذي أوجد نفسه، وما صار هذا العالم إيش؟ يعني من مخلوقات الله ولا من محدثات. طيب تفضل. ثم قال رحمه الله الثالث: أن هذا الكلام يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق عين وجود المخلوقات، وهم يصرحون بذلك لكن يدعون المغايرة بين الوجود والثبوت، أو بين الوجود والماهية، وبين الكل والجزء، وهو المغايرة بين المطلق والمعين. فلهذا كانوا يقولون بالحلول تارة يجعلون الخالق حالا في المخلوقات وتارة محلا لها، وإذا حقق الأمر عليهم بعدم المغايرة كان حقيقة قولهم أن الخالق هو نفس المخلوقات، فلا خالق ولا مخلوق، وإنما العالم واجب الوجود بنفسه. الرابع: أنهم يقرون بما يزعمونه من التوحيد عن التعدد في صفات الواجبة. عفوا يا أخي، يعني هو المثبت مثل ما قرأ أخوانا المثبت المجموع، وعندنا أيضا في تحقيق الدكتور زهراني أنهم يقرون، لكن يبدو الله أعلم من خلال السياق الأقرب تأملوا أنهم يفرون. يعني احنا نقرأ لا نقرأ على ما عندك، لكن أنا يبدو لي أنها يفرون كما يقضيه السياق. تفضل. قال رحمه الله أنهم يفرون بما يزعمونه من التوحيد عن التعدد في صفاته الواجبة وأسمائه وقيام الحوادث به وعن كونه جسما أو جوهرا، ثم هم عند تحقيق يجعلونه عين الأجسام الكائنة الفاسدة المستقبرة ويصفونه بكل نقص كما صرحوا بذلك. قالوا ألا ترى الحق يظهر بالصفات المحدثات؟ وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات الذنب. وقالوا العلي لذاته هو الذي يكون له النص اللي بيقرأ أخونا الآن. وقالوا العلي بذاته، هذا يعتبر النص هو من كلام ابن عربي، من كلام ابن عربي في الفصوص، من كلام ابن عربي الفصوص، من قوله العلي ذاته من كلام العربي في الفصوص كما جاء في جامع الرسائل تحقيق محمد رشد سالم عليه رحمة الله الجزء الأول 65 و100. نعم تفضل. وقالوا العلي بذاته هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية سواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة، فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة كما هو متصف بكل صفة محمودة. الآن انتهى كلام زنديق بن عرف. نعم اتفضل. وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع، فإن أمرهم أعظم من أن يبسط هنا، ولكن المقصود تنبيه على تشابه رؤوس الضلال، حتى إذا فهم المؤمن قول أحدهم أعانه على فهم قول الآخر واحترز منه ما بين ضلالهم لكثرة ما أوقعوا في الوجود من الضلالات. فابن عربي بزعمه إنما تجلى الذات عند شهوده المطلق عند شهود المطلق هو وجود الموجودات مجردة مطلقة لا اسم له ولا نعم، ومعلوم أن من تصور هذا لم يكن أن يحصل له عنه خطاب، فلهذا زعم أن عند تجلي الذات لا يحصل خطاب. وأما أبو حفص السهروردي فكان أعلم بالسنة وأتبع للسنة من هذا وخير منه، وقد رأى أن ما جاءت به الأحاديث من أن الله يتجلى لعباده ويخاطبهم حين تجليه لهم فآمن بذلك، لكن ابن عربي في فلسفته أشهر من هذا في سنته، ولهذا كان أتبعه ما يعظمون ابن عربي عليه مع إقرارهم بأن السهروردي أتبع للسنة، كما حدثني الشيخ الملقب بحسام الدين القادم السالك في طريق ابن حنوي الذي يلقبه أصحابه سلطان الأقطاب، وكان عنده من التعظيم لابن عربي وابن حنوي، والغلو فيهما أمر عظيم، فبينت له كثيرا مما يشتمل عليه كلامهما من الفساد والإلحاد، والأحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى في ذلك فصول لما كان عنده من التعظيم مع عدم فهم حقيقة أقوالهما وما تضمنته من الضلالات. وكان ممن حدثني عن شيخ الطاووسي الذي كان بهمدان عن سعد الدين ابن حنوي أنه قال محي الدين ابن عربي بحر لا تكدره الدلاء، لكن نور المتابعة النبوية على وجه شيخ شهاب الدين السهروردي شيء آخر. فقلت له هذا كما يقال كان هؤلاء أوتوا من ملك كفار ملكا عظيما، لكن نور الإسلام الذي على شهاب غازي صاحب مئة فارقين شيء آخر، فإنهم كانوا يعظمون ابن عربي، وذلك لأن الشيخ شهاب الدين لم يكن متمكنا من معرفة السنة ومتابعتها وتحقيق ما جاءت به الرسل كتمكن ابن عربي في طريقه التي سلكها وجمع فيها بين الفلسفة والتصوف. وهؤلاء إنما يقطع دابرهم المباينة بين الخالق والمخلوق وإثبات تعيينهم منفصلا عن المخلوق فارفع إليه الأيدي بالدعاء، وإليه كان معراج خاتم الأنبياء. وقد ذكر السهروردي في عقيدة المشهورة قوله بلا إشارة ولا تعيين، وهذه هي التي استطال بها عليه هؤلاء، فإنه متى نفيت الإشارة والتعيين لم يبق إلا العدم المحض والتعطيل أو الإلحاد والوحدة والحلول. طيب عفوا. يقول الشيخ رحمه الله الثالث أن هذا الكلام يعود عند التحقيق أن يكون وجود الخالق عين وجود المخلوقات، وهم يصرحون بذلك، هذا يصرحون كما مر بنا البيت المشهور العبد رب والرب عبد، لكن يدعون المغايرة بين الوجود والثبوت، فعرفنا أن الدعوة المغايرة هذه فاسدة، فوجود الشيء هو ثبوته. أيضا هم يفرقون أحيانا بين الوجود والماهية، والتحقيق كما ذكر الشيخ رحمه الله في التدمرية وفي غيرها أن وجود الشيء هو ماذا؟ هو عين ماهية، لكن في الذهن يفترض الفرق فعلا لا، لكن لما نقول وجود هذا الكأس وجوده هو عين ماهية، وجود هذا الكتاب هو عين ماهية، فوجود الشيء هو عين ماهية، لكن في الذهن يفترض إيش الفرق بين الوجود والماهية. والشيخ رحمه الله أشار في الرد عن المنطقيين أنه من أسباب الشبهة في قضية التفريق بين الوجود والماهية أنه غلب على ما يوجد في الذهن أنه يسمى إيش ماهية، غلب على ما يسمى في الذهن أنه إيش يقال عنه أنه ماهية، وما يوجد في الخارج يسمى إيش وجودا. هذا من أسباب الاشتباه، هكذا قال في الردع المنطقيين صفحة 65. وعلى كل التحقيق ذلك كما حر الشيخ تلموري وغيرها أن وجود الشيء هو عين ماهيته أو بين الكل والجزء، وهو المغاير بالمطلق والمعين. لهذا كانوا يقولون بالحلول، تارة يجعل الخلق حالة مخلوقات تارة محل الله، وإذا حقق الأمر عليهم بعدم المغاير كان حقيقة قوله أن الخالق هو نفس المخلوقات. يعني الخلاصة في هذا إن ادعى هؤلاء القوم مغايرة، لكن عند التحقيق فالقوم يقولون بإيش بوحدة الوجود، وقد صرح بذلك. الرابع الوجه الثالث يعني مما وضحه ويمكن ترجع الفتاوى الثاني 94 و200 فيها شيء من التفصيل هذا الوجه. الرابع قال من لعل العبارة أنهم يفرون بما يزعمونه من التوحيد عن التعدد، عن كما هو في المطبوع، فهذا لعلها يفرون بما يزعمون التوحيد عن التعدد. فهم الآن يزعمون أنهم أهل التوحيد ويفرون من ماذا؟ من إثبات الصفات، بحجة أن إثبات الصفات فيها ماذا؟ فيها تعدد وتركيب، عن التعدد في صفاته الواجبة وأسمائه وقيام الحوادث به. يقول لو أثبتنا الصفات يلزم من ذلك التعدد، يلزم من ذلك التركيب، يلزم من ذلك قيام الحوادث، أو من يسميها الكلام حلول الحوادث، وعن كونه جسما أو جوهرا. ثم هم عند التحقيق يجعلونه عين الأجسام. سبحان الله، انظر إلى الانتكاس. يعني تجدهم الآن في الكلام الأول يعني كأنهم يتقصدون غاية التنزيه، ووقعوا في ماذا؟ في غاية التعظيم. ليس هذا فحسب، بل كما قال الشيخ وقع أيضا في أخبث ماذا؟ التشبيه، لما قال ثم هم عند التحقيق يجعلونه عين الأجسام. عين الأجسام المتخيلة ما هي موجودة في طار، يجعلونه عين الأجسام الكائنة الفاسدة المتقدرة، لم يقف على في كل مكان. فجمعوا بين غاية التعطيل وغاية التنبيه. وهذا كلام الصوفية وكلام الفلاسفة الآن، كما قال الشيخ لما في كلامه الذي سيأتي بعد قليل أن المقصود من ذلك معرفة التشابه والاتفاق بين الرؤوس الضلال. نفس الكلام هو اللي عند الفلاسفة. الفلاسفة هم في غاية التعطيل، غاية التعطيل، ومع ذلك وهم في غاية التعطيل هم في غاية التشبيه. أما تعطيل فبين، لكن أين التشبيه؟ التشبيه لأنهم يقولون في عبارتهم الشهيرة الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. هذه الفلسفة أنك تتشبه بالإله على حسب على حسب قدرتك، فلك أن تتشبه بالرب ما استطعت إلى ذلك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فهذا هو التناقض. فهم يفرون من التشبيه على حد زعمهم، فينفون جميع الأسماء والصفات، ثم تجدهم يقولون هذه العبارة. طيب، وقالوا ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات؟ ألا حق اللي هو الله يظهر بصفات المحدثات اللي هي المخلوقات، وأخبر بذلك عن نفسه، وبصفات النقص وصفات الدم. وقالوا اللي هو بالعربي في النصوص العلي لذاته، هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا أو مذموما. فيقول الله تعالى العلي لذاته، يعني تلحق به كل صفة، كل صفة سواء كانت محمودة أو أو مذمومة. يقول فهو متصف عنده بكل صفة مذمومة. والنقل طويل اللي نقله الشيخ في جامع الرسائل، لكن المقصود أنه قرر أنه لما الله تعالى هو العلي فسر ذلك بالعلي بأنه ألحق به كصفة، باعتبار أن العبد هو الرب والرب هو العبد. قال وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضوع، إنهم أعظم من أن يبسط هنا، ولكن المقصود هذا يعني أمر مهم أخوان جدا ينبغي أن نحتفي به، لما قال التنبيه على تشابه رؤوس الضلال لاحظوا الآن الكلام عندكم متفلسفة متصوفة، يعني يبدو في بادي الرأي أنهم على طرفي نقيض، لكن تجد إيش أن هنا الآن أن يعني أس الضلال يعني يشتركون فيه. قال على تشابه رؤوس الضلال حتى إذا فهم المؤمن قول أحدهم أعانه على فهم قول الآخر واحترز منه، مثل ما أمر بنا المعدوم شيء عند المتكلمين عند المعتزلة عند الشحام أبو عثمان، وهو نفس الكلام اللي عند ابن عربي الصوفي. وأيضا الشيخ ذكر بما أحباه الله تعالى من الرسوخ والعلم الغزير العميق والدراية بالحق والدراية بالباطل وجذوره، بيّن أنا يعني ابن عربي من أين مادته ومثل ما يقول وش مصادر المعرفة عنده وكذا، ابن سبعين وبيّن أن ابن عربي وابن سبعين جملة من موروثاتهم مأخوذة من المتكلمين حينا من الدهر، وأطال في هذا أورد كلام عجيب، يعني كيف هذا العالم اللي هو ابن تيمية ينظر مثل ابن عربي أو مثلا ينظر إلى ابن سبعين أو ينظر مثلا إلى الرازي مثلا إلى المتكلمين أو أبو حامد الغزالي، خلال كذا صفحتين ثلاث يقول ابن عربي مادته في العقيدة كذا، مادته في كذا كذا، يعطيك إيش كل يعني يحصر لك هذا الرجل يعني ويختزل لك هذا الرجل إيش في أسطر معدودة، ثقافة مأخوذة من فلان مأخوذة من كذا في الجانب الفلاني كذا. أبو حامد الغزالي محمد غزالي يا إخوان يعني لما ألف عبد الرحمن بدوي كتاب اسمه مؤلفات الغزالي، كتاب يعني يصل 500 صفحة مجرد إيش سرد مؤلفات إيش أبي حامد، يأتي شيخ الإسلام في صدور محدودة ويختزل لك يعني هذا أبو حامد الغزالي اللي يسمونه حجة الإسلام، ويقول لك مادة أبو حامد في الأصول من كذا، مادة في الفلسفة من كذا، مادة في مثلا في السلوك والرقائق مثلا من المحاسبي وهكذا، هذا كله تجده في السبعينية كما جاء في صفحة 46 و400. طيب عاد الشيخ إلى الموضوع السابق اللي قضية ابن عربي والنقاش معه اللي حصل بينه وبين السهروردي، وأن السهروردي جوز أنه أن الله تعالى يخاطب أو يتجلى لعباده، وذاك جوز ولا ما جوز؟ منع. فبعدها لما بلغه قال ابن عربي مسكين السهروردي نحن نتكلم عن تجلي ماذا؟ نحن نتكلم عن تجلي الذات ما نتكلم عن تجلي الصفات، ومقصود ابن عربي الزنديق يعني أن الرب هو العبد. وأما كلام السهروردي هو اتفق مع الأدلة أن الله تعالى يتجلى لعباده فيخاطبهم ويكلمهم كما جاءت في ذلك الأدلة وكما ذكر الشيخ. قال وأما أبو حفص السهروردي فكان أعلم بالسنة وقد رأى أن ما جاءت بالحديث أن الله تعالى يتجلى لعباده ويخاطبهم حين تجليه لهم. أما لفظ التجلي سبق المر بنا ما فيه من الإجمال والاشتباه، مر بنا في صفحة 509. قال لهذا كان أتباعهم يعظمون ابن العربي، هو ابن العربي يعني بعض الناس ما في داعي لازم نقول ال في المالكي والطائي الزنديق يقول بدون، لكن هي عرف عند بعض العلم أنك تعرف ابن العربي المالكي وتنكر ابن العربي الطائي الزنديق. قال يعظمون ابن العربي عليه أتباعهم يعظمون العربي. طبعا ليش يعظم ابن العربي؟ كما قال الشيخ لأن ابن العربي في الفلسفة أشهر من هذا في سنته، يعني هذه فعلا هذه مثل ما يقال يعني نعوذ بالله من قهر الرجال. فلاحظ الآن وشماتة الأعداء، يعني هنا الآن ابن عربي قوي في إيش؟ في ضلاله، قوي في فلسفته، لكن صاحبنا السهروردي هل هو قوي في السنة؟ ليس قويا. فهذا مما جعل إيش الأتباع يعني يعظمون إيش يعظمون ابن عربي ولا يعظمون أكثر من تعظيمه للسهروردي. قال مع إقراره بأن السهروردي أتبع للسنة كما حدثني الشيخ الملقب بحسام الدين. حسام الدين يعني ذكر الشيخ أنه حسام الدين الكرماني كما جاء في جامع المسائل، لما نرجع جامع المسائل شيخ الإسلام الجزء الرابع صفحة 94-300 قال انه حسام الدين الكرماني. وأن الشيخ التقى بهذا الرجل هو حسام الدين الكرماني، وبين الشيخ حسام رحمه الله لحسام الدين الكرماني بين له ضلاله بالعربي وزندقته، وفعلا حسام الدين الكرماني رجع عن تمجيده بالعربي، بل كفر من قال بمقاله بالعربي. هذا كله في جامع المسائل الرابع صفحة 94-300. قال: القادم علينا السالك طريق ابن حموية. هنا قال ابن حموية، ذكر عندكم حقك شيئا من ترجمته، والشيخ له رسالة موجودة في جامع المسائل التي أشرنا إليها بهالعنوان، رسالة في الرد على سعد الدين، سعد الدين ابن حموية، سعد الدين ابن حموية. ولا أدري هو ترجمة صاحبنا هنا، بس ما أدري هذا في الشهر لسعد الدين، صاحبنا هنا ما ذكر عنه أنه لا سعد الدين، ونخشى أن ابن حموية المترجم له دكتور زهراني غير المقصود به عند شيخ الإسلام. على كل الرسالة عقل عنوانها الرد على يعني سعد الدين ابن حموية. وهؤلاء اللي هم أتباع سعد الدين ابن حموية كما ذكر شيئا مذهب مضطرب، لا توحيد محض ولا إلحاد محض. طيب نرجع: وكان عندهم التعبير العربي وابن حموية والغلو فيهما أمر عظيم، فبينت له كثيرا ما يجتمع عليه كلامهم من الفساد والحد والحديث المكتوبة، إلى أن قال: وكان مما حدثني عن شيخه الطاووسي. الشيخ نص عليه قال عز الدين، اسمه عز الدين الطاووسي كما في الحالة السابقة، عن شيخه عز الدين الذي كان بها مدان عن سعد الدين بن حموية أنه قال. هذا يعني هذا من مزالق سعد الدين ابن حموي، انه ماذا قال؟ قال: محي الدين ابن عربي بحر لا تقدره الدلال، لكن نور المتابعه النبويه التي على وجه الشيخ شهاب الدين السلواني شيء من اخر. شيخ الاسلام علق تعليق جميل في جامع المسائل لما ورد، قالوا: هذا كلام صحيح، فشهاب الدين شيخ مسلم، شيخ مسلم محب لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام، وابن عربي هو يقول هذا بحر، قال شيخ الإسلام: وابن عربي بحر لكنه ملح عجاج، وهو في باطله، يعني هذا الشاهد، قال: وهو في باطله أشد تمكنا من شهاب الدين في حقه، وهو في باطله أشد تمكنا من شهاب الدين في حقه. فسعد الدين، رجعنا لسعد الدين، مع ما فيه من الإسلام والمتابعة فيه تخليط كثير، بل يسلك لنفسه مسلكا أبلغ، أبلغ يعني مثل ما قال الشيخ، لا أبيض ولا أسود، يعني هذا المسك الرمادي الآن يعني يبدو السوق رائج الآن يعني في هذا الوقت. قال: بل يسلك نفسه مسلكا أبلغ لا أبيض ولا أسود. والطاووسي اللي هو صاحبنا اللي هنا عز الدين يقول الشيخ: والطاووسي في كلامه كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وباطل. فالمقصود أن المجمل هنا جاء مفصلا في جامع المسائل 495-300. وقال في الفتاوى عن ابن حموي: وابن حموي أبعدهم عن تحقيق الاتحاد وأقرب إلى الإسلام، وإن كان أكثرهم تناقضا وهديانا. يعني هذه مصيبة الرجال إنه إيش؟ ونعم هو أسلم، أبعد عن ابن عربي والتمساني وابن سبعين، أبعد عن تحقيق الاتحاد اللي هو وحدة الوجود. وقال: إن كان أكثرهم تناقضا وهذيانا، لكن أيهما أقل سوءا؟ كثرة الهذيان وكثرة الكفر أكيد. ولهذا الشيخ قال: فكثرة الهذيان خير من إيش؟ من كثرة الكفر. هكذا في الفتاوى الثاني صفحة 86-100. إلى أن قال الشيخ رحمه الله: فإنهم كانوا يعظمون بالعربي، لأن الشيخ شهاب الدين هو السهروردي لم يكن متمكنا من معرفة السنة. وهذا إخوانا ينبغي أن ننظر إليه يعني بتأمل، أنه من أسباب ظهور الباطل وتعظيمه أنك تجد أهل الباطل سواء كانوا مبتدعة روافض ولا صوفية غلاة ولا أصحاب الاتجاهات الفكرية التي هي أخبث وأواب الاتجاه الليبرالي وغيره، أنك تجد أحيانا هؤلاء في مجالهم عندهم إيش؟ قوة، وفي في في في تفكيرهم وفي صنعتهم وفي تخصصهم عندهم تمكن، فلهذا يعظمون. وأحيانا في المقابل تجد أصحاب الحق أو أصحاب أصحاب السنة عندهم ضعف. فهذا مما يعني تلحظون الشيخ يعني كرره أبداه لما سوى مقارنة بين شهاب الدين ساروردي وبين اللي هو ابن عربي، فقال عندكم لأن الشيخ لم يكن متمكنا من معرفة السنة ومتابعتها. ولهذا ذكر الحافظ ابن كثير يعني في تاريخ يعني في زمن وقت الشيخ في سنة 705 أن الحنابلة يعني والامتداد الطبيعي والأصلي لأهل السنة يقول حصل لهم إهانة عظيمة، إهانة عظيمة. طيب لماذا؟ قال وذلك أن قاضيهم قاضي الحنابلة كان قليل العلم مزج البضاعة، قليل العلم مزج البضاعة. ففعلا يا أخوان قلة العلم وضعف الحجة ويعني ضعف الرسوخ لا شك أن هذا يورث المهانة. ما هي قضية القوة هي فقط قوة السنان وقوة السلاع والعتاد، ولا أحد ينازع في ذلك، لكن النكاية أشد لما الإنسان يكون إيش يعني تجده صاحب سنة وعلى طريقة أهل الأثر وطريقة السلف الصالح، ثم تجد في هذا الباب ضعيف يأتي رافضي يعني يجمع بكل العاهات والآفات والتناقضات ويغلبه، ولا يجيك ليبرالي يعني مفسد ويغلبه إما بما عنده من لحن الحجة أو بما عنده مثلا من إثارة الشبهة. هذا ينبغي أن نتنبه له ونعي دورنا في هذه الأيام. إلى أن قال الشيخ رحمه الله وتحقيق ما جاء في الرسل كذا مكن ابن عربي في طريقة للثلاثة. الشيخ دائما يؤكد أن ابن عربي إيش في هذا أنه إيش متمكن على ضلاله وعلى زندقته، وجمع فيها بين الفلسفة والتصوف. قال وهؤلاء إنما يقطع دابرة. الشيخ كما لا يخفى عليكم في الرد على الشبهات يأبنى بإيش بنفس الشبهة من جذورها من أصلها. ولهذا فعلا لما جاء كلام الشيخ رحمه الله في قضية الفرق بين الوجود الذهني والوجود العيني اعترف الذين كانوا مفتونين بكتب ابن سبعين وقالوا ان هذا التقرير هذا ينسف مذهبنا ينسفه من من من من من اساسه. هنا نفس الكلام الشيخ يقول الذي يقطع دابر هؤلاء القوم انك ايش تقرر اثبات العلو المباينة بين الخالق والمخلوق. وهذا الذي فعله الجنيد الصوفية الذين عندهم شيء من الالتزام بالأثر والسنة لما قال التوحيد إفراد القديم أي والله عن المحدث. فلهذا ابن عربي أنكر ذلك وتطاول على الجنيد الذي كان يلقب بسيد الطائفة. قال وإثبات تعينه منفصل عن المخلوق ترفع إليه الأيدي بالدعاء وإليه كان معراج خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر السهروردي صاحبنا لشهاب الدين قوله بلا إشارة وتعيين. لاحظ العبارة التي قالها السهروردي كانت من دواعي إيش أن يتسلط عليه من يتسلط عليه هؤلاء أرباب وحدة الوجود والذين ينكرون العلو والفوقية. قال وهذه التي استطال بها عليه هؤلاء فإنه متى نفيت الإشارة والتعيين أن يقلل عدم محض. فهو الآن يقول الله تعالى كذا كذا لكن لا يشار إليه بلا إشارة ولا تعيين. ولهذا الشيخ رحمه الله كما مر بنا في الحموية وذكر رحمه الله في التدمرية أن الله تعالى إشار إليه وقد أشار إليه أعلم الناس عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ورفع أصبعه الشريفة ونكتها إلى الأرض وقال اللهم على البلاغ ثم قال اللهم اشهد عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في قوله سلم في خطبة حجة الوداع. فالله تعالى إشار إليه يشار إليه سبحانه وتعالى كما أشار إلى ذلك أعلم الناس بربي عليه الصلاة والسلام. طيب تفضل. ثم قال رحمه الله وابن سبعين وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقولون هكذا لا إشارة ولا تعين بل عين ما ترى ذات لا ترى وذات لا ترى عين ما ترى. ويقولون في أذكارهم ليس إلا الله بدل قول المسلمين لا إله إلا الله لأنهم اعتقدهم أن وجود كل موجود فلا موجود إلا هو أنه وجود كل موجود فلا موجود إلا هو. والمسلمون يعلمون أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ليس هو المخلوقات ولا جزء منها ولا صفة لها بل هو بائن عنها. ويقولون أنه هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه من الموجودات فلا إله إلا هو كما قال تعالى لا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وكما قال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وقال قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهؤلاء الملاحدة ما عندهم غير يمكن أن يعبد ولا غير يمكن أن يتخذ وليا ولا إلها، بل هو العابد والمعبود والمصلي والمصلى له، كما قال شاعرهم ابن الفارغ في قصيدته نظم السلوك: إنها صلواتي بالمقام يقيمها وأشهد فيها أنها ليس التي كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، إلى قوله: وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء لكل ركعتي صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي إلي رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلتي، وقوله: وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبتي. فهؤلاء الجهمية من المتكلمة والصوفية قولهم إن الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق، يقولون المعروف هو الموجود الموصوف بالسبب والنفي، كقولهم: لا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين العالم ولا محايد ولا محايد. ثم يعودون فيجعلونه حالا في المخلوقات أو محلا لها أو هو عينها، أو يعاطلونه بالكلية، فهم في هذا نظير المتفلسفة المشائين الذين يجعلون كمال الإنسان بالعلم، والعلم الأعلى عندهم والفلسفة الأولى عندهم النظر في الوجود ولواحقه، ويجعلون واجب الوجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. لكن أولئك يغيرون العبارات ويعبرون بالعبارات الإسلامية القرآنية عن الإلحازات الفلسفية واليونانية، وهذا كله قد كرر وبسط القول فيه في غير هذا الموضوع. طيب، على كل الكلام هنا لما يقولوا بسبعين أمثال من هؤلاء الملاحدة يقولون هكذا: لا إشارة تعين، بل عين ما ترى ذات لا ترى، وذات لا ترى عين ما ترى. عين ما ترى اللي هي المخلوقات، ذات لا ترى اللي هي إيش؟ من؟ الله. يقول لك المخلوق والخالق، والخالق والمخلوق، هكذا بهذه الزندقة، يعني بهذه الزندقة الصلعاء، نسأل الله العافية. قال الشيخ: والمسلمون عند الله تعالى خالق كل شيء. الشيخ كما هي عادته رحمه الله، والآن يثبت إيش؟ المباينة والفقية، وأن الله تعالى خالق وما سواه مخلوق. وأيضا في هذا التقرير لا ينسيه عن الجانب الأهم، ألا هو إيش؟ تقرير توحيد العبادة. فلاحظ الآيات التي أوردها كلها في تقرير توحيد العبادة، باعتبار أن توحيد العبادة متضمن أو يعني هو من لوازم توحيد الربوبية. إلى أن قال: وهؤلاء الملاحدة ما عندهم غير يمكن أن غير يمكن يعبد. فيقول لك العبد هو المعبود، ولا غير يمكن أن يتخذ وليا، وهذا الذي قاله ابن فارض شاعر من شعراء هؤلاء الزنادقة في قصيدة نظم السلوك، وله ديوان مطبوع اسمه ديوان ابن فارض. لاحظ لما يقول: لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي. يقول: أنا لما أنا أصلي أنا المصلي والمصلى إليه، يعني أنه هو العبد، أنه هو العبد، والله تعالى هو العبد، هو الرب، والرب هو العبد. كل أبيات هذا المعنى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر، قال لما ذكر الأبيات هذه، قال: ذلك أنه كان يتوهم أنه هو الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ثم مرد إليه ومرجع إليه غير ما كان هو عليه. فلما جاءته الملائكة تنزع روحه من جسده في ثوب الفارض، وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب، تبين له أن ما كان عليه أضغاث أحلام من الشيطان، وأنشد هذه الأبيات. ولما حضره الأجل قال: الآن قد عصيت. قال هذه الأبيات. ما الأبيات التي قالها؟ قال: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت، فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. هذا في الفترة الثانية صفحة 68 و200، وأيضا في مواطن متعددة، وأيضا في الرابع صفحة 92 و300 من جامع المسائل، جامع المسائل الرابع صفحة 92 و300. طيب، إذن قال الشيخ: فهؤلاء الجهمية المتكلم الصوفية بقول إن الإيمان هو مجرد معرفة التصديق، يقولون المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب والنفي. طيب، هذا المعنى أيضا قرر الشيخ في جامع المسائل الرابع صفحة 17 و400. قال: فهم في هذا نظير المتفلسفة المشائين الذين يجعلون كمال الإنسان بالعلم، هذا مر بنا، والعلم الأعلى عندهم، والفلسفة الأولى عندهم النظر في الوجود الواحد. وعرفنا أن الوجود كما قال الشيخ عندك هنا أنهم يشتغلون الوجود اللي هو إيش؟ الوجود إيش؟ المطلق اللي في الذهن. لكن أولئك يغيرون عبارات ويعبرون بالعبارات الإسلامية. يعني لاحظ الفلاسفة المشاؤون يستخدمون العبارات، يقصد بالفلاسفة المشاعير بن سينا. فابن سينا كما ذكر الشيخ رحمه الله هو أصلح فلسفة أرسطو. فلسفة أرسطو كانت يعني زندقة صريحة وظاهرة، فجاء ابن سينا ويعني أصلحها. إيش معنى أصلحها؟ يعني عبر بهذه الزندقة بالعبارات إيش النبوية والعبارات إيش الإسلامية. وهذا شك أنه نوع من النفاق، يعني تأتي إلى الكفر الصراح والكفر البواح، ثم تعبر بعض العبارات التي توهم أهل الإسلام، هذا نوع من النفاق كما ما قلنا لكم. هو يقول كالعالم محدث، ثم يقول كالعالم إيش محدث الحدوث ذاتي. يقول شيخ الإسلام أن يعني أنه أصلح فلسفة أرسطو حتى راجت، فهو من أسباب رواج فلسفة أرسطو هو إيش ابن سينا، كذا قال في الرد على المنطقيين صفحة 43 أو 100. يقول الشيخ عن قصيدة ابن فارض يبدو كانت لها كانت منتشرة في ذاك الوقت. يقول ولهذا تجد كثيرا من عوام أهل الدين والخير ينشد قصيدة ابن الفارض ويتواجد عليها، يتواجد أن ينفعل يطرب وربما اهتز، ويتواجد عليها ويعظمها ظانا أنها من كلام أهل التوحيد والمعرفة، وهو لا يفهمها ولا يفهم مراد قائلها، كذا قال في الفتاوى الثاني صفحة 79-300. هذا مثل أطفالنا الحين لما يرددون بعض القصائد وبعض الأناشيد، أليس كذلك؟ النشيد هذا اللي شو اسمه هذا النشيد ذكرونا بها، هذا حدث الأطفال من يا مكة وما أدري إيش. نعم هم يعني أنا لا أعرف إنه كان فيها يعني فيها انحرافات ظاهرة، لكن يبدو البعض أصلحوها، أصلحوا النشيد سووا له ترميمات مثل ما فعل ابن سينا في ترميم إيش لفلسفة إيش أرسطو. طيب تفضل. فصل. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. أول ما في الحديث سؤاله عن الإسلام، فأجابه بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذه الخمس هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض الله الحج، فلهذا ذكر الخمس. وأكثر الحديث لا يوجد فيها ذكر الحج في حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وأصحها، وفي بعض طرق البخاري لم يذكر الصيام لكن هو مذكور في كثير من طرقه، وفي مسلم وهو أيضا مذكور في حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس، رواه مسلم في صحيحه عنه. واتفق على حديث ابن عباس وفيه أنه أمرهم بإيتاء الخمس من الخمس من المغنم، والخمس إنما فرض في غزوة بدر، وشهر رمضان فرض قبل ذلك. وفد عبد القيس من خيار وفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقدومهم على النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل فرض الحج، وقد قيل قدموا سنة الوفود سنة 90، وصواب أنهم قدموا قبل ذلك، فإنهم قالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر يعنون أهل نجد، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام. وسنة 90 كانت العرب قد ذلت وتركت الحرب، وكانوا بين مسلم أو معاهد خائف لما فتح الله مكة، ثم هزموا هوازن يوم حنين، وإنما كانوا ينتظرون بإسلامهم فتح مكة. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج سنة 90، وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العرب، إلا أنه أجلهم 4 أشهر من حين حجة أبي بكر، وكانت في ذي القعدة. فقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، الآية. وهذه الأربعة التي أجلوها الأربعة الحرم. ولهذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى بأرض الروم عام تبوك سنة 90 قبل إرسال أبي بكر أميرا على الموسم، وإنما أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من جهة مشرك العرب وعلم أنه لا خوف على الإسلام منهم، ولهذا لم يذل لأحد ممن يصلح للقتال في التخلف، فلم يتخلف إلا منافق أو الثلاثة الذين تيب عليهم أو معذور. ولهذا لما استخلف عليا على المدينة عام تبوك طعن المنافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف، وقالوا إنما خلفه لأنه يبغضه، فاتبعه علي وهو يبكي فقال تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ألا إلا أنه لا نبي بعده، وكان قبل ذلك يستخلف على المدينة من يستخلفه، وفيها رجال من أهل القتال، وذلك لأنه لم يكن حينئذ بأرض العرب لا بمكة ولا بنجد ونحوهما من يقاتل أهل دار الإسلام من مكة والمدينة غيرهما ولا يخيفهم. ثم لما رجع من تبوك أقر أبا بكر على الموسم يقيم الحج والصلاة ويأمر أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، واتبعه وأتبعه بعلي لأجل نقض العهود، إذ كانت عادة العرب أن لا يقبلوا إلا من المطاع الكبير أو من رجل من أهل بيته. والمقصود أن هذا يبين أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل ذلك، وأن حديث ضمام فرواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك نهى يمهنا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل بادية العاقل يسأله ونحن نسمعه، فجاء رجل من أهل بادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسله؟ قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. ثم ولى الرجل وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. وعن أنس قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجب علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك وربي من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. وذكر أنه سأله عن الصلاة والزكاة ولم يذكر الصيام والحج. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من وراء من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذان الطريقان في الصحيحين، لكن البخاري لم يذكر في الأول الحج بل ذكر الصيام والسياق الأول أتم، والناس يجعلون الحديثين حديثا واحدا، ويشبه والله أعلم أن يكون البخاري رأى أن ذكر الحج فيه وهما، لأن سعد بن أبي بكر هم من هوازن وهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهوازن كانت معهم وقعة حنين بعد فتح مكة، فأسلموا كلهم بعد الوقعة ودفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان بعد أن قسمها على المعسكر واستطاب أنفسهم في ذلك، فلا تكون هذه زيادة إلا قبل فتح مكة والحج لم يفرض فرضا في ذلك. طيب الشيخ قال فصل. أول ما في الحديث كما لا يخفى عليكم أن الرسالة للإمام الأوسط، يعني أن الباحث الدكتور زهر جزم أن الرسالة بعنوان حديث إيش؟ الكلام في حديث جبريل. فهنا جاء الكلام عن قول عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. قال الشيخ هنا وهذه الخمس هي المذكورة في حديث ابن عمر، يعني لاحظ الحديث في حديث جبريل قال بني الإسلام، وجاء في اللفظ الآخر الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. وكما قال الشيخ رحمه الله في أول كتاب الإيمان قوله عليه السلام الإسلام هو الخمس كما في حديث جبريل هو كقوله حديث إيش؟ حديث عمر بن الإسلام. قال فإن الأمر مركب من أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها. فالمقصود أن قول أسلم بني الإسلام هو مثل حديث إيش؟ الإسلام أن تشهد أله، هكذا في أول كتاب الإمام الكبير صفحة 7. ويقول حافظ بن رجب ومعنى قول أسلم بني الإسلام أن الإسلام مثله كبنيان، وهذه الخمس دعائم البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان. ذكر في رواية عند محمد بن نصر الصلاة خمس دعائم. قال وإذا كانت هذه دعائم البنيان فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان ولم يسقط بفقده، وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان. وكذا الشهادتان كما لا يخفى، الصلاة أشار إلى الخلاف وأيضا الخلاف في بقية الأجزاء، هكذا في فتح الباري لابن رجب الجزء الأول صفحة 20، أيضا جاء بمعناه في جامع العلوم والحكم الأول صفحة 45 و100. الذي قرره الشيخ رحمه الله أنه لما ذكر حديث ورد عبد القيس أنه ما ذكر لم يذكر الحج، أليس كذلك؟ لم يذكر الحج. والحافظ بن حجر قرر هذا المعنى وقال أن رواية التي عند البيهقي في السنن أنه ذكر الحج، قال هذه رواية شاذة. لماذا لم يذكر الحج؟ ما الذي قال الشيخ؟ لماذا لم يذكر الحج في حديث ورد القيس؟ لأنه إيش؟ قال ماذا؟ قال كان قبل فرض الحج، كان قدوم وفد عبد القيس قبل فرض الحج. قال الحافظ بن حجر قوله المعتمد، وهو المعتمد هكذا في فتح الباري لابن حجر الأول صفحة 34 و100. طيب قال وسنة 9 كانت عرقة ذلت وتركت الحرب، وكان بين مسلم أو معاهن خائف لما فتح الله مكة، طبعا في السنة 8 في شهر رمضان، ثم هزم أوازن يوم حنين، وإنما كانوا ينتظرون بسلام فتح مكة. طيب الكلام اللي بعده على إشكال الليف. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الشيخ ولهذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم النصارى بأرض الروم عام تبوك سنة 9 في شهر رجب. وإنما أمكنه غزو الروم لما طمأن من جهة المشرك العرب وعلم أنه لا خوف على الإسلام منهم، ولهذا لم يأذن لأحد مما يصح القتال في التخلف. نعم، يعني فالنبي عليه السلام لما غزا تبوك لم يبق المدينة أحد من الرجال الأقوياء، وإنما الذي بقي إما معذور أو منافق، ولهذا حصل الشغب من المنافقين لما أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا وقال استخلفه على الصبيان والنساء. قال فقال فأتبعه عليه وهو يبكي ويقول أتخلفنا مع النساء والصبيان. الله المستعان، علي يقول أتخلفنا مع النساء والصبيان، لكن الظاهر يبدو أنه الله المستعان لو تعين الجهاد فعلا يمكن البعض من الناس يتمنى أن يكون إيش، يتمنى أنه يعني إيش يتحول إلى إلى إلى إلى صبيرة امرأة. الله المستعان. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. نبه الشيخ إلى وجه الشبه في المنهاج، وقال رحمه الله: تشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق، لا يقتضي المساواة من كل شيء. هذا رد على الشيعة، لأن الشيعة يقولون أن يعني أن علي هو بمنزلة هارون، لكن الحديث واضح أن النبي قال: أما ترضى أن تكون منزلة هارون موسى لما أن موسى استخلف أخاه هارون، اخلفني في قومي وأصلح. قال: تشبيه الشيء بشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق، لا يقتضي المساواة من كل شيء، بمنزلة هارون فيما دل عليه السياق، وماذا هو استخلافه في مغيبه، كذا في المنهاج السابع صفحة 30 و300. مثل ما جاء في قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هذه ما هي تقتضي مساواة من كل وجه، ومن المعلوم أن آدم خلقه الله تعالى بيده، وعيسى كما لا يخفى خلقه الله تعالى من أم بلا أب، فهذه لا تقتضي مساواة من كل وجه. لكن مساواة، لكن هنا المماثلة أو مشابهة من جهة يعني القدرة الخارقة من جهة، ومن جهة ماذا؟ أن آدم وعيسى كلاهما لا أب له. طيب، ذكر بعدها حديث ضمام وهو بين إلى أن قال في حديث رواية أنس في أخرج البخاري: فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ عليه الصلاة والسلام. ذكر أن الأبيض يعني جاء في رواية الأمغر وهو المشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام. قول الرجل: فلا تجد عليه في نفسك، أي لا تغضب. قال المؤلف: وذكر أنه سأله عن الصلاة والزكاة ولم يذكر الصيام والحج، فقال الرجل: آمنت، إلى آخره. نبه المحقق إلى أن الصوم مذكور، وهل أليق؟ يبدو أن العبارة فيها يعني الصواب. وذكر أنه سأله عن الصلاة والزكاة ولم يذكر الحج، وهذا الذي يتفق مع كلام الشيخ رحمه الله بعد لما قال: هذان الطريقان في الصحيحين، لكن البخاري لم يذكر في الأول الحج بل ذكر الصيام. فالذي يتفق مع السياق أنه أن كلمة ولم يذكر الصيام تحذف ولا ما تحذف؟ أنها تحذف، أي مذكورة مذكور صيام في هذا الحديث. طيب، يقول: ويشبه الله أعلم أن يكون البخاري رأى أن ذكر الحج فيه وهما. طبعا رواية الحج جاءت عند من؟ لا لا لا, لا هذا الحديث هو عبقيت، لا، جاءت المسلم حديث ضمام وجاء فيه قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت. لكن لما تأتي حديث أنس الذي أخرج البخاري ليس فيه ذكر الحج، فيقول الشيخ: ويشبه الله أعلم أن يكون البخاري رأى أن ذكر الحج فيه وهما، لأن سعد بن بكر هم من هوازن، وهم نبه المحقق ولعل هذا الصواب مثل ما ذكر المحقق، وهم آضار، أي أنهم الذين أرضعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان مرتضعا في بني سعد، فتعدل وهم آبار وسلم وأوازم كانت معهم وقعة حنين اللي في السنة الثامنة شهر شوال بعد فتح مكة رمضان في السنة الثامنة ثم وقعة حنين فأسلموا كلهم بعد الوقعة. قال فلا تكون هذه الزيادة الوصف الزيادة ما هي زيارة أي زيادة الحج ولا تكون الزيادة إلا قبل فتح مكة والحج لم يكن فرض إذ ذاك. طيب صدق. قال وأما حديث ابن عمر وحديث طلحة وحديث طلحة ابن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام وقد قيل إنه حديث بإمام وهو في الصحيحين عن طلحة ابن عبيد الله قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غير ذلك قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق فليس في شيء من طرقه ذكر الحج بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام كما في حديث وفد عبد القيس وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة مكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وهذا يحتمل أن يكون ضماما وقد جاء في بعض الحديث ذكر الصلاة والزكاة فقط كما في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار قال فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي ثم قال كيف قلت قال فأعاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة هذه الألفاظ في مسلم فجاء ذكر الصلاة والصيام في حديث النعمان بن قوقل رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وحرمت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك شيئا وفي لفظ أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل وحديث النعمان هذا قديم فإن النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكة قتله بعض بني سعد بن العاص كما ثبت ذلك في الصحيح فهذه الأحاديث خرجت جوابا لسؤال السائلين. أما حديث ابن عمر فإنه مبتدأ وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أعظموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قد أخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رواه مسلم عن جابر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. فكان من فقه أبي بكر أنه فهم من ذلك الحديث المختصر أن القتال على الزكاة قتال على حق المال قد بين النبي صلى الله عليه وسلم مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وحديث معاذ لما بعثوا إلى اليمن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة والزكاة. طيب هنا في قال وحديث طلحة بن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام قال الشيخ لما ذكر حديث طلحة قال وقد قيل إنه حديث ضمام قال وقد قيل وهذا وقع فيه نزاع كما ذكر الحافظ ابن حجر فبعض الشراح كما ذكر الحافظ ابن حجر كابن بطال وغيره جزموا بأن هذا الرجل الذي هو من أهل نجد دائر الرأس الآخرة أنه هو ضمام والجامع بينهما أنه ذكر أنه رجل من البادية بدوي وأيضا قضية لا أزيد على هذا ولا أنقص جاء في هذا وجاء في حديث ضمام لكن كما ذكر الحافظ لكن القرطبية المحدث صاحب المفهم يعني أنكر ذلك وقال أن السياق الحديثين يختلف وأن دعوة أن القصة واحدة قال أن هذا تكلف شطط هكذا في الفتح الأول من جدة طيب بعدما ذكر الشيخ الحديث يعني باختصار هو جاء الكلام استطراد الشيخ قضية ذكر الحج. عرفنا أنه لم يذكر في حديث رافع بن قيس باعتبار أن فرض الحج كان متأخرا كما اختار الشيخ كما أيضا هو رأي الحافظ بن حجر. وأيضا كذلك حديث ضمام لم يذكر الحج لأن هذا أيضا قبل فرض الحج. يعني أم أنما في رواية مسلم كان فيها وهما كما الشيخ يشير. وأيضا حديث طلحة ليس فيه ذكر الحج. وحديث النعمان بن قوقل قال أيضا ليس فيه ذكر الحج لأنه كما قال إيش النعمان قتل قبل فتح مكة. يعني كان يعني الحديث متقدم جدا. جاء بعدها ذكر حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن محمد صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وحديث أبي هريرة الذي جاء فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى الحق. الصديق الأكبر رضي الله عنه احتج بحديث أبي هريرة وعمر قالوا كيف تقاتلهم وهم يشهدون إلا الله. فقال الصديق مقالته والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. فالصديق رضي الله عنه احتج بتتمة الحديث فإذا قالوها عصم مني دماء موالهم إلا بحق. يقول هذه من حقوق لا إله إلا الله إلا بحقها وفي رواية إلا بحقه وفي رواية إلا بحق الإسلام. فجعل رضي الله عنه جعل من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا أمر. فالزكاة هي من حق الإسلام. الصلاة حق البدن وذاك حق المال. وذكر الحافظ بن رجب من فوائد ذكرها أن الصديق لما قال لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فيقول في هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أن هذا أمر مجمع عليه لأنه جعله ماذا؟ جعله أصلا. لأن الصديق جعله أصلا مقيسا عليه فألحق إيش؟ فألحق الزكاة به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله المجموع فاتفق الصحابة على قتال أقوام يصلون ويصومون إذا امتنعوا عن بعض ما أوجبه الله عليهم من زكاة أموالهم. وهذا من الاستنباط من صديق الأمة رضي الله عنه قد جاء مصرحا به ثم ساق حديث ابن عمر. يعني هذا الاستنباط أو قلت هذا القياس الذي يعني استنبطه الصديق الأكبر جاء منصوصا عليه في حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلى الله وأن يوصلوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر نعم فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ولا يقرأ في إخوانكم في الدين. وبين الشيخ رحمه كثيرا ما تقترن الصلاة إيش بالزكاة كما لا ففي الصلاة تحقيق عبادته وحده ولا شريك له وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه كذا قال رحمه الله في الفتاوى 25 صفحة 6. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس قادم بلا توفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.